السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير والحمد لله. لدي سؤال. تفضل. نحن مجموعة في قرية وقابل مؤذن ودعا الإمام وقام الصلاة بدون أداء، فما حكم هذه الصلاة؟ هل على العادة أم لا؟ يعني أنكم صليتم بلا أذان؟ نعم. الصلاة صحيحة؟ أيوة. لكنكم آثمون بترك الأذان، لأن الأذان فرض كفاية. أذن الإمام. نعم. الإمام أعتقد المؤذن أذن والمؤذن تأخر. هل أذن الإمام ولا ما أذن؟ لا، أقام بس إقامة. قلت لك. ها؟ الصلاة صحيحة. وفقك الله. فهمت ولا لا؟ نعم. ولكنكم آثمون بترك الأذان إلا إذا كان في القرية من يؤذن. في مساجد أذنت بعيدة. الحمد لله. يكفي يا جل. يكفي. يكفي. نعم. تسمع بالمكبر الصوت بس. يكفي، بارك الله فيك.